بشواقي هزوا شوارم ويزيد الحنينة يا قلعة الأولى تنايل محصونة بذكيرة بشواقي هزوا شوارم ويزيد الحنينة وصباح الخير يا جلفة والتصبح الخيرة يا ورد نخل أصباحك وانتي بالصحراء شفتهم سالك ليها رحالينا اجمال الرحله تمايل جحفه وبصيره بالصحراء شفتهم سالك ليها رحالينا وصباح الخير يا جلفه والصباح الخير يا ورد نخل اصباحك وانت فلسطين وصباح الخير يا جلفه والصباح الخير يا ورد نخل اصباحك وانت فلسطين كبيرة بالقاسم الحاج جايل عنو ودواوينا هذا رسم ولاد نايل راهم قام كبيرة بالقاسم الحاج جايل عنو ودواوينا وصباح الخير يا جلفة والتصبح الخيرة يا وردة نحلة وصباح يلطاوة ومعضل ايام فكانا بالزينة فرسنا صيا جايل شيع مثل الطيرة ولعب القزلة كامل والبار ودينينا فرسنا صيا جايل شيع مثل الطيرة ولعب القزلة كامل والبار ودينينا مصباح الخير يا جلفة والمصباح الخيرة يا ورد نحلة اصباحك وانتي فلسطين أحلام كبيرة بالقاسم الحج جايل عنا ودوينا هذا رسم ولا سنايل رهم قام كبيرة بالقاسم الحج جايل عنا